يا من تعب يا من تقى ويا من على الحاضر لقى قصدي أنا هم وبنا مع كل عاشق عاشقا يا من تعب ويا من تقى ويا من على الحاضر لقى قصدي أنا هم وبنا مع كل عاشق عاشقا ليه يا زمان ينفرق الناس تعطيني مر المر بالكار ليه يا زمان ينفرق الناس الناس تعطيني مر المر بالكاد يا حسرتي ويا بلوتي ليش الحب انفارقه اللي تعب واللي شقى واللي على الحاضر لقى هذا اغنية اهداء مني إلى دقدق اسمه تحية شباب ليه يا زمن ينفرق الناس الناس تعطيني مر المر بالكاد ليه يا زمن ينفرق الناس الناس تعطيني مر المر بالكاد يا حزرتي يا بل حب مفارقة اللي تعب واللي شقى واللي على الحاضر لقى يا حسرتي يا بلوتي ليش الحب مفارقة اللي تعب واللي شقى واللي على الحاضر لقى على الحاضر تقى بطلتها حتى الحبون مثل الغارة جنون بجنون بطلتها حتى الحبون مثل الغارة جنون بجنون قلبي قفل باب الهوى ما اريد احد يطرقه اللي تعب واللي شقى واللي على الحاضر لقى قلبي قفل باب الهوى ما اريد احد يطرقه اللي تعب واللي شقى واللي على الحاضر لقى واللي على الحاضر لقى واللي على الحاضر لقى. أحلى تحية للفنان.